لهذا أجر الداعية ليس على البشر، أجر الداعية على الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالداعية لا يأخذ على دعوته أجرا لأنه على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ أجرا من الخلق. لماذا؟ لأنه إذا أخذ أجرا دنيويا من الخلق فإنه ربما سلك ما يريدونه أو يستحسنونه أو تؤول إليه أهواؤهم دون نظر إلى أمر آخر، هذا واقع. فإن الإنسان إذا أخذ عوض دعوته فإنه ربما وقع في انحراف من جهة أن يقول على وفق ما أراد من يعطيه أجرا في ذلك. هذا كان الأجر، أجر الداعية على الله جل وعلا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي الآية الأخرى قال إن أجري إلا على الله، هذا حصر، وهذا يقتضي الإخلاص. فإنه كلما كان قلب الداعية معلقا بالله جل وعلا كان منهجه في دعوته مؤصلا على وفق طريقة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.